أهلا بكم من جديد في المشهد الثوري. لم يبقى لهم إلا أن يرفعوا فقط شعار رابع العدوية ليتحدثوا بعد ذلك عن الشرعية، ليتحدثوا عن دعم رئيس منتخب ضد انقلاب عسكري. هذه المصطلحات التي كانوا يسخرون منها ويهزؤون منها تخرج الآن في جميع وسائل إعلامهم للحديث عن دعم شرعية الرئيس المنتخب عبد رب منصور هادي في اليمن. وكأنهم نسوا أو تناسوا أو تغافلوا بشكل واضح أن هناك نفس المصطلحات انطبقت وبشكل أوضح على رئيس كان أيضا منتخبا وكان أيضا شرعيا، انقلب عليه أيضا ثلة من العساكر الفاسدين في مصر، وانتهى هذا الانقلاب إلى فساد في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وفي مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحريات العامة. انتهى المسار الديمقراطي وانتهت أيضا معه مسارات مختلفة. مثل هكذا نمط من الأنماط لنا أن نراجع فيه التاريخ، تاريخ هذه الأمة هو التاريخ الإسلامي، وإذا تحدثنا عن تاريخنا وماضينا فإنه جزء أيضا من حاضرنا وسيكون بالطبع جزء منه مستقبل هذه الأمة. أرحب بضيفي في هذه الفقرة الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا وسهلا بك. أهلا أخ محمد. محمد، لا يمكن لهذه الأمة أن ينفصل يعني يمنها عن شامها، لا يمكن أن ينفصل شمالها عن جنوبها، وهي أمة كما وصفها نبيها إذا يعني اشتكى منها عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا كنا نتحدث عن ما يحدث في اليمن فهو تصدع لما حدث في المنطقة العربية ورياح الربيع العربي التي بدأت بتونس ومصر وانتهت إلى الشام واليمن، وكذلك ما حدث في سوريا لا يمكن أن يغفل. قراءتك للمشهد مع هذه الوتيرة المتزايدة في اليمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو تسمح لي بتعليق الأول على المقدمة بتاعتك، هو يعني لا يمكن نقارن بين الرئيس مرسي وبين عبد رب منصور هادي، لأن الرئيس مرسي وصل بانتخابات حقيقية إلى السلطة، أما عبد رب منصور هادي فهو يعني وصل بانتخابات مسخرة لم على حد علمي لم يحدث مثلها في التاريخ. وعبد رب منصور هادي كان جزءا من المؤامرة على ثورة الشعب اليمني والتي آلت إلى وهو أن يستلم السلطة وهو نائب الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح. ولكي يحصل على الشرعية دبروا له انتخابات من مرشح واحد وفاز، سبحان الله. يعني دي مسخرة من المساخر أن انتخابات يبقى فيها مرشح واحد. ومن المؤسف، لا هي مش مسخرة، ما احنا كان عندنا مسخرة مشابهة منذ فترة قصيرة عبد حمدين صباحي، ولا حتى حمدين صباحي، حمدين صباحي كان موجود كمشهد لكن ده ترشح رئيس واحد بس، هو مرشح واحد. يعني حتى انتخابات السيسي الأخيرة اللي احنا شايفينها مش اللي هي مش شرعية فعلا لا تساوي في المسخرة انتخابات عبد رب منصور هادي، ده هو كان مرشح وحيد وخلاص، استفتاء يعني بالضبط، بس كان شكله انتخابات ذات مرشح واحد. ومن المؤسف، وهذا مما يجب أن يعني نتذكره ونلوم أنفسنا فيه، أنه ثوار اليمن أخطأوا، الحركات الإسلامية في اليمن أخطأت وأدخلوا ثورة اليمن، واليمن كانت أكتر بلد يعني ممكن الثورة تنجح فيها، أدخلوها في دهاليز المبادرة الخليجية أو المؤامرة الخليجية، والآن تدفع دول الخليج ثمن تآمرها على الشعب اليمني في أنها أرادت أن تحارب الإخوان المسلمين، فأتى لهم الحوثيون الذين هم الذراع الإيراني في اليمن. فلا يمكن المقارنة بين شرعية عبد الرب منصور هادي وبين شرعية الدكتور مرسي. الدكتور مرسي فاز في انتخابات حقيقية هو إلا ما كانوا يدعموه يعني ثم فشل عبد الرب منصور هادي في أن يحفظ هذه البلاد. لكنهم أنا قصدت المصطلحات يا دكتور. يعني نعم هو أنا قصدت مصطلح الشرعية وتحالف دعم شرعية الرئيس عبد الرب منصور. صدقت في هذا طبعا، لكن لا أقصد المقارنة بين الدكتور مرسي وهو رئيس منتخب وبين عبد الرب منصور هادي، وهو طبعا أنا أعلم جيدا أنه لم يكن منتخبا، لكن المصطلحات تشابهت وتطابقت ولم يبقى لهم إلا أن يرفعوا علامة رابع العدوية ليقولوا يعني أربع سنوات لعبد الرب منصور هادي. وهذا من يعني من التناقضات الظاهرة ومن آيات الله على الناس ومن الحجج التي تقوم على كل الناس. وأنا لا أظن أن في مخلص في العالم العربي ولا الإسلامي يفهم الفارق بين يعني دعمهم لعبد رب منصور هادي وبين تخليهم وانقلابهم عن الرئيس على الرئيس مرسي. نعم. فلكن بشكل عام خلينا نقول انه يتحقق لمره اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. واضطرت دول الخليج انها تهرب عبد رب منصور هادي من ايد الحوثيين، اولا الى عدن، وثانيا الى عمان، ومن عمان الى القاهره. وذلك يعني ده يخلينا حتى نفهم معنى قوة الشرعية وحفاظهم على وجود عبد رب منصور هادي حرا طليقا وليس في أسر الحوثيين. ودي ده الجزء اللي احنا أخطأنا فيه في مصر، أننا تركنا الرئيس مرسي وطبعا باقي القيادات وأهمهم بالنسبة لي الشيخ حازم أبو إسماعيل طبعا، تركناهم في أسر السلطة الانقلابية، مما أعطى السلطة الانقلابية مساحة واسعة لفرض الأمر الواقع. فما بقاش في حد قادر، يعني ما بقاش في حد حتى لو عايز قادر يتكلم في مصر إلا مع النظام العسكري الانقلابي. فعلى كل حال إحنا كأمة الآن في وضع لا شك أن عاصفة الحزم هذه عملية في الاتجاه الصحيح، وإن لم يكن أهلها ينوون فعلا نصرة الإسلام، وإلا فأمامهم سوريا وأمامهم العراق، وقبلها كان أمامهم مصر، وقبلها هم اللي تأمروا على ليبيا وتأمروا على تونس. لكنها لا شك يعني خطوة في الاتجاه الصحيح. وعلى كل حال إحنا كأمة يعني في وضع سيء لدرجة تخلي كل نتائج المعركة مفيدة بالنسبة للأمة. أيا ما كانت النتائج فهي نتائج مفيدة للأمة، يعني حتى وإن كان كلاهما شر وأحلاهما مر، أيا ما كانت النتائج فمجرد حراك المشهد هو خروج للأمة من حالة يعني الوهن أو حالة الضعف. البعض يقول يعني خلينا نتكلم بصراحة أكتر، دول الخليج هربت الرئيس المخلوع الذي كان ضده ثورة علي صالح، وبعد ذلك بفترة قصيرة جدا أرادت أن يعني تعالجه في مستشفيات المملكة العربية السعودية، وعاد مرة أخرى ليتحالف مع الحوثيين ضد السعودية وضد دول الخليج، وكأن يعني الداء لا يزال من نفس يعني الطبق أو الكأس الذي ذاقوا منه المرارة. ما احنا بنقول من أعان ظالما سلطه الله عليه. يعني هو كل المؤامرات اللي حصلت على الثورة اليمنية مؤامرات أرادت بقاء الوضع اليمني كما هو، فانتقم الراجل المخلوع فتحالف مع أعدائه السابقين اللي هم الحوثيين ضد حلفائه السابقين الذين أخرجوه من ثورة اليمن بلا أي أضرار. يعني هو علي عبد الله صالح ما خرج من ثورة اليمن حتى وهو محصن ولا يمكن محاكمته هو أركان النظام، وظل موجود في اليمن يدير المؤامرات فعلا، وكان حقه يعني أن يعلق على المشانق كما تفعل أي ثورة. والمؤسف في هذا الأمر أن السعودية لها تاريخ طويل في إيواء الهاربين على هذا على هذا النحو، يعني من زين العابدين بن علي، قبلها عيدي أمين الدكتاتور الأوغندي المشهور. ف يعني شوف إحنا لا يمكن ننسى يعني تاريخ السعودية في حرب الحركات الإسلامية، وإن كنا نتمنى بشدة أن تتغير هذه السياسة، طبعا نتمنى أن تتغير هذه السياسة وأن يكون الوضع الحالي أفضل، لكن يعني طيب. تاريخ السعودية في حرب الحركات الإسلامية مش مشهور جدا جدا. طيب أنا يعني كويس أن أنا عرقت على المشهد اليمني، لأن عندي مشهد هو المشهد الأساسي في الشارع، وهو المشهد الثوري في مصر. واليوم كان يوم جمعة، ويوم الجمعة هو يوم يعني يوم المظاهرات، بداية النبضة كما يقال، نبضات الثورة تظهر وتزداد في يوم الجمعة. شايف الحراك الثوري في الشارع المصري مع البعد الإقليمي اللي موجود ده، وحرب في اليمن وأخرى في سوريا وأخرى في العراق وفي ليبيا، الجبهات كلها مفتحة، كيف ينعكس هذا على أداء هؤلاء في الشارع؟ هؤلاء الذين في الشارع هم من يحفظون يعني إمكانية العودة إلى الحل الصحيح، إلى الحل الثوري الصحيح. أنا عايز أقول لك أنت لو نظرت في بدايات الثورات يعني ترى يد الله تعمل، بداية من تونس اللي محدش كان ممكن يتخيل أن فيها ثورة، ثم مصر، وثورتي تونس ومصر هي التي أشعلت ثورات سوريا وليبيا واليمن، ثم فشلت ثورة تونس، ونقدر نقول فشلت الثورة المصرية طبعا برضو إلا قليلا، ولم يبقى يمد هاتين الثورتين إلا الثورات التي اشتعلت تبعا لهما. فأنا بقول لك كأنك ترى يد الله تعمل، وكل هذه المشاهد مؤثرة على الأخرى. يعني لا شك، يعني أنا بقول لك إحنا كأمة في وضع بلغ من السوء والضعف، إنه أيا ما تكون النتائج فهي في صالح الأمة على المدى، يعني على المدى البعيد حتى على المدى المتوسط، لأنه في الهدف في حد ذاته أن تخرج الأمة من حالة الوهن والضعف والاستقرار وتمكن الحكام المستبدين عليها. مجرد تمكن الحكام المستبدين عليها هو أساسا يعني أعظم الفساد. يعني في قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني وجود جهاد ومقاومة وكفاح، فكأن استقرار الفساد هو فساد الأرض، استقرار الاستبداد هو فساد الأرض، والحل هو في هذا الدفع والتدافع والمقاومة. فالسيء إن الفساد هو اللي يستقر والاستبداد هو اللي يستقر. الشيء الحسن الذي يمتن الله به على الناس إن في دفع ودفاع. فأنا بقول لك إنه طول ما أنت شايف إن الأمور اللي بيحصل في كل وطن عربي وفي مصر ده دفع للفساد، حتى وإن كان صوت خافت. لا شك لا شك. وأنا عايز أقول لك إنه ما ينبغي أن تفلت هذه اللحظة. يعني إحنا أحد أسوأ لحظات تاريخنا يا أخ محمد هو المحتل الذي نجحت حركات المقاومة في طرده في الخمسينات والستينات، لكن بسذاجة الحركات المقاومة تم تسليم هذه الثورات وحصدها إلى الأنظمة العسكرية. الأنظمة العسكرية حكمت هذه الدول بأشد مما حكمها به المحتل. يعني لم يستطع المحتل في أي دولة من الدول أن يفسد في هذه البلاد بقدر ما استطاعت الأنظمة العسكرية التي تلته. لا لو كنا تحت الاحتلال. نعم نعم صحيح، احنا تحت الاحتلال كنا افضل. انت لما تبص في عصر عبد الناصر وتبص في عهد الاحتلال الانجليزي لا يمكن تقول ان عصر عبد الناصر افضل من الاحتلال الانجليزي. لو ليبيا تحت الاحتلال الايطالي كانت افضل بكتير جدا من ليبيا تحت حكم القذافي. نفس الكلام في كل المناطق. يعني حتى فرنسا لما كانت تحتل سوريا، وحتى لما كانت تحتل الجزائر رغم كل مذابحها، لم يكن الوضع بالسوء ولا طبعا ده مش دعوه للاحتلال يعني. لا شك، اصل يفهم البعض يقول لك هي مش دعوه. الاستاذ محمد الهامي بيقول لك يعني احنا نجيب الاحتلال احسن. يا لا تعبأ بهؤلاء، يعني اللي عايز يتصيد ده لا تعبأ به، لان انت مش هتعرف تقول جمله على بعض لو انت ايه بتراعي اللي بيتصيد. فاللي عايز يفهم كده يفهم كده، مش مشكله. لكن انا عايز اقول لك هو الاستبداد ارجع لضبط يبقى يكون افضل. الطغاه شرط الغزاة. يعني هو اللي بيحصل ان الطاغيه الحكم المستبد ده بيسلمنا الاحتلال، والاحتلال لما بنقاومه علشان مقاومتنا ما تنجحش بيسلمنا تاني المستبد. بهذا المعنى يعني هم الاثنين يعني وجهان لعملة واحدة. وهو أساسا الأنظمة دي لم تفضل، يعني لم تبقى ولم تستمر في عالمنا العربي إلا بدعم الأجانب والمحتل الأجنبي. طيب لو رجعت أكلمك عن الابتلاء اللي احنا بنشوفه الآن، والبعض بيتكلم عن تنقية صف، وبيتكلم عن إن الفترة القادمة في واقع بيتكلم عنه البعض، هو واقع تنقية الصف ومعرفة مين اللي كان. والله لو ما كان ده حدث ما كناش عرفنا، ما كناش شفنا، ده احنا كنا كلنا على في صف واحد. وبعدين الحديث عن أمثلة ده من واقع أمثلة التمكين بالأخص. يعني والله شوف، لما أنعم الله تبارك وتعالى على القوم من بني إسرائيل من بعد موسى بقائد لهم هو طالوت، فكان أول حاجة عملها طالوت إن الجيش سار أياما وأصابه العطش، ثم مروا على نهر فقال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فده أول تنقية للصف، إنه لابد الناس اللي خارجين في حرب كفاح وتحرير، هم طردوا من الأرض المقدسة ودلوقتي بيحاولوا يستعيدوها تحت القائد، فكان لابد يعدوا بهذه المرحلة من الابتلاء. المهم فشربوا منه إلا قليلا منه. فالمشكلة كان لازم دول يقعوا في الطريق علشان اللي يعدي يعرف يجيب النصر والتمكين. الحسبة العقلية بتقول إن احنا كل ما كترنا كل ما كان عددنا أكبر كل ما كان أحسن. غير صحيح. قال الله تبارك وتعالى للمنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، لأنهم في الصف. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن منع المنافقين من الخروج في غزوة تبوك. فأنت مش يعني فكرة كثرة الصف والتوافق والتوحد والاستكثار من الناس هي فكرة غير صحيحة في تحقيق النصر. وعلشان كده يعني أنا عايز أقول لك ده لو كانوا العلمانيين أقوياء في بلادنا كان يبقى لمعنى التوافق وجه وغير مقبول برضه، ما بالك هم اساسا ليسوا باقوياء وتاريخهم في الخيانه والانحياز للنظام العسكري تاريخ معروف ومشهور. مين في الرموز العلمانيه لم يقف مع السيسي؟ من اول البرادعي لغايه اصغر كاتب صحفي في اصغر جريده. ف يعني عايز اقول لك انه فكره طيب الصف الان اللي بداوا يلدغوا من ذلك اليس لهم مكان في هذه البلد في هذه الثوره في هذا الصف؟ لا بأس، المكان موجود لكل عائد ولكن ما يفرضش شروط مسبقة. يعني ما يقولكش مثلا ان احنا ننزل معاكم بس ما لا تنادوا بعودة مرسي، او ننزل معاكم بس نعمل دستور جديد. أنا يعني ما يشترطش ببساطة كده. هو اذا كان شايف انه غلط ينضم للحراك الثوري الموجود، الناس التي ضحت بدمائها وارواحها. بس ده مش شرط، ما يعتبرش ده شرط يا استاذ محمد. يعني احنا بنتكلم عن ما ترجعش بشروط، ده كأنك انت اللي بتشترط انه ما يشترطش عليك. يعني أيوة. لا انا مش ارجع وموافق وتوافقني على كل مبادئ وكل أنا هو اكيد مختلف معاك. انا لست ابدا معركه لكي اضع شروط، هي المعركه مستمره. المعركه بوضوح هي الانقلاب على اراده الشعب. هذا الشعب له حق، انتخب رجلا. الشعب اخطا ما اخطاش، دي قصه ثانيه. المفروض الا يعزل اي مرسي والا ينقلب عليه اي سيسي. ببساطه انت تنادي بالحق، ما يجيش هو بعد ما ساهم في اسقاط هذا الحق وادعى الغفلة، لا بأس يعني إذا كان تعلم وتاب، ما يجيش هو أنه يحرف هذه المعركة عن معركة الحق. وأنا مش بقول مرسي علشان مرسي شخص ندى مفهوم، ولا أنا سيسي على أنه سيسي شخص، ولا سيسي على أنه سيسي شخص. إنما هي معركة الأمة، وفي النهاية الثورات يعني الثورة المصرية كطبيعة كل الثورات في المنطقة في هذه المنطقة ستؤول إلى الإسلاميين، لأن الإسلام هو روح هذه المنطقة. وما حدش في العالم كله شايف المنطقة دي إلا هو شايف إن المنطقة دي إسلامية. ما حدش بيبص على إن دول مصريين ودول توانسة ودول سعوديين ولا أبدا. كل الناس اللي بتنظر على مستوى الحضارات وعلى مستوى الصراع الاستراتيجي بتقول المنطقة دي هي منطقة العالم الإسلامي. فالثورات تقول بشكل طبيعي إلى الإسلاميين وإلى الروح الإسلامية، والانقلابات تقول بشكل طبيعي إلى الغربيين أيضا. ولذلك مش هتلاقي انقلاب في عالمنا العربي إلا هو مدعوم غربيا. يعني ما هو الاحتلال الإنجليزي مثلا، احد الالغاز اللي الناصريين لغايه دلوقتي ما يعرفوش يجاوبوا عليها، ليه الاحتلال الانجليزي ساب عبد الناصر يعمل انقلاب؟ ما هو كان يقدر. مين عبد الناصر والشويه اللي معاه دول امام الاحتلال الانجليزي اللي قاعد في قناه السويس؟ بلاش، مش في قواعد امريكيه وبريطانيه كانت في ليبيا؟ مين دول علشان القذافي يقول لهم امشوا وروحوا ماشيين؟ وهكذا. يعني عايز اقول لك لن تجد انقلاب الا وهو مدعوم بالاجنبي، ولن تجد ثورة إلا وسيتأمر الأجنبي والمستبد عليها، لأن الثورات بطبيعة الحال تعود إلى روح الشعب وإلى تخرج عن الهيمنة الغربية والإمبريالية. مجرد الخروج عن الهيمنة الغربية يساوي الدخول في الإسلام. هي مفيش فراغ في العالم، مفيش فراغ في العالم، مفيش حتة كده هتبقى مثالية لا هي إسلام ولا هي غرب. مش هتروح عند الصين مثلا وتقول إيه ما ينفعش الحتة دي لا تبقى صين ولا تبقى أمريكا. هو مفيش فراغ، كل العالم تتوزعه حضارات أو مناطق نفوذ، وطبيعي جدا أنه ما بيحصلش صراع إلا وله روح وهوية واضحة. المؤرخ حضارات فرنسي مشهور اسمه مارسيل موسكان بيقول أنه أي حضارة لا يمكن أن يطلق عليها اسم الحضارة إلا لو كانت لها عادات النفور من العادات الدخيلة. ده شيء طبيعي جدا. يعني شيء طبيعي لما تحصل ثورة تتمنى الخروج من الهيمنة الغربية أن لن تجد نفسها إلا في الإسلام وفي الروح الإسلامي. وهتجد الإسلاميين في منطقتنا العربية كلهم دائما، يعني أي انتخابات الإسلاميين طرف فيها هم اللي بيفوزوا فيها. ده الشيء الطبيعي. ده الشيء الطبيعي. فيعني تنحية الصراع، أنا بقول كده علشان ما يعني أرجع وأقول إن القصة مش مرسي، القصة مش سيسي. مرسي هو وإن لم يوافق البعض هو فعلا ممثل الإسلاميين في هذه المعركة بصدق، والسيسي هو ممثل الاحتلال في هذه المعركة أيضا. السيسي ونظامه العسكري، فطبيعي جدا إما هذه المنطقة هذه الثورة إما أن تقول الإسلام والغرب. وأنتوا بتأدلجوه وتدخلوا في الدين والتكفير والإسلام والإسلاميين والسيسي والاحتلال والجنة والنار. هو بالمناسبة كان بيتكلم هو كمان على الجنة، يعني من مفهوم بيقول لك أي حد يقدر يدخل الجنة، وده ما فيش دين في العالم أو ديانة أو حتى يعني سواء كانت وثنية أو سماوية بتقول إن أي غيرها يدخل الجنة. فده يعني هو انتوا خليتوها معركة دينية ايديولوجية اكثر منها معركة سياسية، خلاف واحد نفسه يبقى رئيس جمهورية قلب على رئيسه، مكبرين المسألة ليه؟ شوف يعني المقولة دي من التهافت بحيث ان الواحد يزهد في الرد عليها بصراحة. لا بس انت هترد عليها عشان مش انا اللي قايلها. ايوه انا فاهم، انا متأكد، انا بكلمك يعني وضوح ما فعله السيسي في حرب الإسلام كدين يعني لم يعد خافيا على أي عاقل أبدا. ثم ليه الرجل بيصلي وعنده علامة صلاة وبيعمل إيه؟ وحافظ القرآن وبيعيط. لا لا سيبك من حافظ القرآن وبيعيط صلاة الظهر دي الله أعلم بيه. أنا بكلمك في نقطة محددة جدا، إنه الرجل بيعمل حتى حوار مع إذاعة القرآن الكريم ويقول لك الإسلام والدين وانتوا فاهمين الدنيا غلط، والناس اللي رسمت الرسول صلى الله عليه وسلم في الكاريكاتير يعني رسمته معاه حق، لان احنا اللي اسأنا للاسلام فهم رسموه كده. هو لما الشرطه تطارد مثلا ملصق زي هل صليت على النبي اليوم، ايه السياسه في الموضوع ده مثلا يعني؟ ايه السياسه في الموضوع عشان الاخوان بيرموها عشان يشدوا رجلين الناس. هل صليت على النبي اليوم؟ يبقى احنا سنمنع الصلاه على النبي علشان الاخوان، وبعد شويه هنغلق المساجد علشان الاخوان، وبعد شويه هنمنع تحفيظ القران علشان الاخوان، وايه رايكم ندخل في الكفر جميعا علشان الاخوان؟ ايه ده يعني فتح القنوات والصحف علشان يخرج زي امثال ابراهيم عيسى واسلام البحيري ويتكلموا في الثوابت الاسلاميه. هو نفسه لما يطلع ويقول ان الاسلام ما بيقولش ان المسلمين بس هيدخلوا الجنه، هو لما بيقول ان لن اسمح بان تتحول سيناء الى مصدر تهديد. انا بقالي من ساعه ما قال العباره دي بدور على دين من الاديان بيقول الكلام ده. هو مفيش الكلام يعني ده، اصل مفيش دين بيقول ان حاجة. غيره اي ديانه ان غيره هيدخل الجنه. هل فكر السيسي في تحجيم اي صلاحيات من صلاحيات الكنيسه المصريه مثلا؟ موجودين ابدا، الكنائس مفتوحه والاديره شاسعه وعندهم اموال لا تخضع لرقابه الدوله، وفي مليار و600 مليون انسان عايزين يبيدوا العالم عشان يعيشوا هم. ده بقى دليل على ان الموضوع اسلام. المليار و600 دول اخوان؟ النصوص اللي بقى لها 200 مئات السنين دي نصوص اخوانيه دي ولا ايه دي؟ هم لا، الاخوان موجودين. انا عايز اقول لك واحد اسمه ستيفن كوجلين، ده كان ضابط مخابرات مختص في الشرق الاوسط وله فيديو شهير. وانا هنا يعني اوصي ان المشاهدين يدخلوا على الفيسبوك في صفحه اسمها كلنا خالد سعيد نسخه كل المصريين، مليئه بالفيديوهات. انا اوصي ان تتابع هذه الصفحه بقوه. في الفيديو ده الراجل بتاع المخابرات الامريكيه ده بيقول ما فيش حاجه اسمها اسلام معتدل واسلام متشدد، كل الاسلام متطرف وعنيف ووحش. حتى السيسي لما راح كلم الازهريين قال لهم النصوص بتاعتكم اللي بقى لها مئات السنين نصوص خطر على الناس. فنحن ندعم السيسي ونؤيد السيسي، وواحده تانية بتقول انا شايفه ان السيسي فرصه دلوقتي، وواحد تاني في قناه انصاريه. كلنا خالد سعيد دول من الجيل الرابع، خد بالك يعني دول بيفبركوا فيديوهات ودول من الجيل الرابع. بيفبركوا. طيب خلاص يعني طيب خلي الناس تشوف. بس انا عايز اقول لك في الاخر، عايز اقول لك انه هم نفسهم بيستدلوا بكلام السيسي للازهريين، ان السيسي لم يتوجه للازهريين وقال لهم انتم متشددين ومطرفين، لا ده هم الممثلين المعتدلين للدين، وقال للممثلين المعتدلين دول ان انت عندكم نصوص بقى لها مئات السنين في حاجه الى تعديل. فهو الراجل بيستدل انه السيسي نفسه شايف الاسلام ما فيهوش معتدل ومتطرف. انا بس يعني الحاجه اللي مخليه الواحد يتساءل، في واحد شيخ واحد بس بدور عليه كده اشوف رايه ايه في الكلام ده، الشيخ اللي كان بيقول يعني الشيعه يدخلوا مصر، وكان بيقول لك الست مش لاقيه تاكسي، وفين موقفه من الحاجات دي يعني؟ مش عارف. خليني اسالك وارجع لب الموضوع، احنا بنتكلم عن واقع. انا كنت بتكلم عن التصفيه. فاحنا كنا بنقول انه الصف الذي يعد لخوض النصر لحرب التحرير لابد ان يتعرض لابتلاءات، شيء طبيعي جدا. من اول، لو اخذنا مثل قصه طالوت، من اول ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ناس ما رضيتش ان ده يبقى القائد، فراحوا ايه؟ تخلوا، عدوا على نهر وشربوا منه الا قليلا منهم. وبعدين يعني الناس اللي عدت كل هذه الاختبارات داخلها بعض المهابه من قوه الباطل وكثره الباطل، فقالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللي ثبت دول قليل جدا، قال الذين يخاف قال اللهم صل على محمد قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يخافون أنعم الله عليهم كم من فئة قليلة نعم فقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فتثبيت الصف جه في الآخر من قلة قليلة جدا جدا جدا هي اللي ثبتت صف المؤمنين اللي عدى بعد كل هذه الاختبارات، هم دول اللي حققوا النصر تمام. وختمت القصة بالآية التي ذكرناها قبل قليل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوابع وبيعون وصوابع يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني القصد أنه طبيعي جدا أن الصف الثوري يتعرض لابتلاءات، وطبيعي جدا أن المحن تفرز هذا الصف وتخرج منه من لم يكن أهلا لهذا النصر، وطبيعي جدا أن الواحد فينا يخاف على نفسه لأنه الثبات أمر لا يمكن إدراكه. يعني طيب أنا عايز أسأل ثلاث أسئلة أختم بهم الحلقة لأن الوقت بيجري جدا. أنا بتكلم عن الصف وعن الثورة وعن القائد الثوري وعن كانت قلت حتى لا يكون حتى لا ينقلب كل سيسي على أي مرسي. نعم. هل الرئيس مرسي يعتبر روحا لهذه الثورة؟ أنت حضرتك قلت إن هو ممثل الإسلاميين، هل يتصف الرئيس محمد مرسي بأن يكون قائدا لهذه الثورة؟ أشوف يعني خليني أقول لك طبعا على كل عتبنا على الرئيس مرسي ويعني اختلفنا مع سياساته، إلا أن صموده في لحظة الانقلاب هو الذي أدى إلى استمرار الثورة إلى هذه اللحظة. ولو أنه لم يصمد لكان استقر الوضع للعسكر تماما، وكان كان وضع الحركة الإسلامية مش الحركة يعني الكيان الدعوة الإسلامية يعني كان وضع الإسلام أسوأ من هذا كثيرا. فخلينا نقول أن مجرد صمود الرئيس مرسي هو يعني شيء رهيب يوضع في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يتم عليه وعلى إخوانه هذا الثبات والصمود، لأنه وجوده هو الذي ينزع الشرعية من النظام العسكري، على عكس ما حصل في تونس للأسف الشديد. في تونس يعني النظام القديم استولى على الثورة وأفشلها بشرعية كاملة. ويعني أنا شايف أن الخطأ الإسلاميين في تونس هو أعظم أخطاء الثورة إطلاقا، وأن تونس تعد يعني مثلا المثل الأسوأ في الثورات. فخليفة الرئيس مرسي رجل ذو شرعية شعبية زادها وقفته وصموده وثباته، وهو بهذا المعنى لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن حذفه من المعركة. إنما كقائد للثورة لا شك أنه ممثلها، ما فيش شك يعني، لكن يحتاج معه إلى كل الطاقات الإسلامية لتدفع هذه الثورة. نعم. طيب لو رجعت أتكلم عن الطاقات الإسلامية دي ومدى إدراك الوعي في الشارع المصري، إحنا هل البعض بيقول إحنا عندنا مشكلة وعي؟ هل حقيقي إحنا عندنا مشكلة وعي؟ وهل هناك إدراك من قبل الصف الثوري والطاقات الإسلامية اللي في القلب من هذا الحركة الثوري للوعي؟ والناس بتستجيب لهذا الوعي، أم أن هناك حصار يضرب كل يوم بشكل أو بآخر حائطا من التواصل بين الثورة ووعي الناس بها؟ هو يعني لا شك عندنا أزمة وعي، ما فيش شك يعني. وأهم أزمات الوعي هذه أن تصنف هذه المعركة على أنها معركة سياسية، فهي معركة حضارية بين الإسلام والغرب، صفرية يعني لن يتوصل فيها إلى حلول وسط بطبيعة الحال، ولن تنتهي بعودة مرسي، إنما هي معركة مستمرة. فيعني أكبر تزييف وأكبر فساد يدخل على فكر الثورة وفي الصف الثوري أن توصف هذه المعركة على أنها معركة سياسية. يظل بعد كده نقل هذا الوعي إلى عموم الناس، وبصراحة هو يعني هم كنظام انقلابي لم يبخلوا علينا بأي ذرائع. يعني أنت أينما يعني وجهت وجهك وجدت من العيوب والمشاكل والأزمات يعني ما تعينك على معركة الوعي هذه. ولا شك برضو أن رفع الوعي مسألة صعبة، كلمة المشهورة اللي بتقول أنه خداع الناس أسهل من إقناعهم أنهم مخدوعين، دي كلمة حقيقية جدا. ولذلك فالبدء دائما من خانة الدين ومن نصوص القرآن والسنة هو هي بداية توفر علينا يعني خطوات كثيرة جدا في رفع الجهل والتغييب عن الناس. فلا بد من هذا، يعني لا بد من الانطلاق بروح الدعوة والدعاء بنصوص القرآن والسنة بتوضيح المعركة. فهذا يعني عايز أقولك إيه، يختصر علينا كثيرا من المشاهد. طيب، وإحنا بنتكلم عن ده المعارك الخاصة بالوعي، البعض بتسأل يعني الأفكار والقناعات اللي حضرتك قلت مثلا عندنا مجناس تقنعهم أو تخدعهم أحسن من أنك أنت تقنعهم أنهم كانوا مخدوعين، يعني بيحافظ في ناس كتيرة كده مش قادر يقتنع أنه ضحك عليه في 30/6، مش قادر يقتنع أن هي حرب على الإسلام لأنه كان في الصف اللي بيحارب الإسلام. وإحنا برضو البعض بيقول أنه بنستخدم عبارات فادحة، يعني ما تش مش تاسب بقول له كان مضحوك عليك، قول له يا أخي تعالى اصطف معايا نبقى حاجة واحدة ما تفكروش بالذي مضى. فعشان لا تأخذه العجب أو الكبر وعزبة وعزة الإسم بالمعصية والدفاع عنها بشكل أو بآخر. لكن البعض بيقول فساد الأفكار والقناعات ده له خطورة على الحراك الثوري وأيضا على استمرار المشهد راكدا. شوف يا مولانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الناس كانوا مندهشين وهم بيقولوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حاجة العجيب إنك تستعجل. واخد بالك من فساد الفكرة، هو مش متخيل إن الآلهة ممكن يبقوا إله واحد. فدي قناعة رسخت لدرجة إن انتزاعها بقى صعب جدا. بل إن من ضحايا فساد الأفكار هذه واحد من أكتر من نصر الإسلام، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني كان على فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسل إليه، يا عماه قل كلمة أشفع لك بها أمام الله، واقفين طبعا صناديد الكفر، بيقول أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ شايف؟ فهو في الآخر قال إيه؟ قال بل على ملة عبد المطلب. عبد المطلب يعني راجل مؤسس من مؤسسي قريش يعني والحكم في قريش، فكان راجل ذو مكانة، الناس مش متصورين ان هم ايه يعني يخالفوا ما وجدوا عليه ابائهم واجدادهم. فكان القران الكريم يقول قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، وهم دايما انا وجدنا اباءنا لها عابدون، انا وجدنا اباءنا عليها عاكفون، وهكذا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم، وهكذا. ففساد الافكار من اكبر الاشياء التي تعطل يعني نهوض هذه المعركه. واحنا حتى في قصه طالوت اللي بنحكيها، إن هم لما كانوا معتقدين إن الملك أو القائد لابد أن يكون من نسل الملوك أو ذو سعة من المال، اندهشوا لما علينا اندهشوا لما جالهم واحد اسمه طالوت، مين طالوت ده؟ أن يكون له الملك علينا، فرفضوا، وده أدى إلى أن هؤلاء الناس يسقطوا من هذا الصف ولا ينالوا شرف التحرير. فلا ريب أنه أنا بقول لك أن معركة الوعي من أهم وأخطر المعارك 100%، والخطوة اللي احنا يعني لابد أن نخوضها هو أن نكلم الناس وأن نقتنع نحن أنفسنا أولا بالانطلاق من القرآن والسنة، لأن القرآن فيه الحقائق. احنا ما ينفعش نبقى علمانيين من كثرة حوارنا مع العلمانيين. احنا الناس الذين انطلقنا من القرآن والسنة وبنقول أن الإسلام منهج شامل وأن القرآن فيه الحل لكل مشاكلنا، فطبيعي جدا أن تجد الحل في هذا القرآن. وانا عايز اقول لك انه يعني احد اسباب ضياعنا طول الفتره اللي فاتت دي ان احنا فعلا طلبنا ود من لا يمكن ان يطلب ودهم، الى ان توافقوا هم علينا وضيعونا يعني. فلا ريب انه لابد من الانطلاق من القران، لكن مطلوب ايضا لابد من الانطلاق من القران والسنه. نعم، لكن مطلوب ايضا ان احنا نصف الناس في هذا، احنا نصف الناس بدعوه الحق، ولا نصف الناس يعني بالانحياز الى باطلهم هم. نعم، يعني على دعوة الحق يصف الناس ويكون هناك يعني ثوب أوسع للجميع، وتكون هناك يعني صف ثوري لكل الأطياف، لكن هذا من دون التنازل عن يعني الحقوق والواجبات. الشيخ الغزالي كان له كلمة جميلة، كان بيقول إن الحق يحتاج إلى محامين يعرفوا يعرضوه. فنحن فعلا نحن نملك الحق، لكن من معارك الدعاء التي يجب أن ينتصروا فيها على أنفسهم أن يزينوا عرض هذا الحق. ولعله مثال الشيخ حازم أبو اسماعيل وهو يعرض الفكرة الإسلامية بنقاء ووضوح لا تنازل فيه مثال نموذجي ينبغي أن نتعلم منه كيف يعرض الحق الذي لدينا. نعم، أنا طبعا وقت البرنامج انتهى والوقت داهمني، والحديث كان شيقا حول الحراك الثوري والمشهد الثوري في مصر وفي العالم العربي، وأيضا معركة الوعي والأزمات الموجودة ووحدة الصف وتنقيته. لم يبقى لي إلا أن أشكرك في ختام هذه الحلقة من المشهد المصري الثوري. معي كان والأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. إذن الحراك الثوري مستمر، والركود لم يعد موجودا في المشهد المصري وبشكل واضح وبكل النتائج. أيا كانت هذه النتائج، النهاية ستكون على المدى المتوسط أو البعيد كما قال ضيفي، هي في صالح الثورة وفي صالح هذه الأمة، هذه الأمة التي كلما حاولت أن تتحرر من رقة الاستبداد ومن رقة الاستعمار والاحتلال ذهبت إلى رقة أخرى أو إلى سطوة أخرى، سطوة الاحتلال الداخلي بالإنابة إلى الاستبداد وإلى الفساد. لكن يبقى السؤال دائما مطروحا، متى تتحرر هذه الأمة وتفر من كل قيد ومن كل حظيرة؟ إلا حظيرة واحدة وحضارة واحدة ورب واحد. طيب الله أوقاتكم وإلى اللقاء.